أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. الله الله يا عم الشيخ محمود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. نعم نعم والله ذو العرش المجيد. والغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. نعم الله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما سبحانه وتعالى. إنه هو يبدئ عليك. الله يعطيك الصحة والقوة. الله الله الله. الله جميل اللالات. الله أكبر. بالإضافة ومن نعم. كله جاي. هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود؟ هل أتاك من أتيك استاذ يا مولانا. والله ربنا يطول عمرك. الله الله يا نبي يا رب. بطل يا ابن البطل. ايات النبي. إن بطش ربك بك لا شريك. يا رب إن بطش ربك لشديد بل هو قرآن مجيد. حضرة النبي. اللهم صل عليه. من عسل يا عبد الحاج محمود. ايوه نعم صلت عليه. عليك. وما أدراك ما مقبول. سلم يا رب من هذا اليوم. في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Yeah. نعم نعم فلينظر الإنسان من فلينظر الإنسان مما خلق الله الله الله الله يفتح عليك كمان وكمان وصلى على حضرة النبي اللهم صل عليه فلينظر الإنسان مما الله الله الله الله ده ممتع زيدي رايق قوي الله الله الله اكبر الله اكبر يا سيد يا عم ده بيتكم يا بيت العلم اقرا براحتك بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر